يا بلي علي في قلبي وعيني في قلبي وعيني ما فيش حد غيركم في الدنيا دي ليا في الدنيا دي ليا يا غاليين عليا في قلبي وعينيا في قلبي وعينيا ما فيش حد غيركو في الدنيا دنيا في الدنيا دنيا يا غاليين عليا في قلبي وعينيا في قلبي وعيني في قلبي وعيني مفيش حد غيركو في الدنيا دي ليا في الدنيا دي ليا يا رب ترضينا فضلك علينا والحب اللي فينا يقرب ما بينا والحب اللي فينا يقرب ما بيننا يا أمي ده حبك كله بستاني وقلبك فله بستاني وقلبك فله وحنانك طارق بيضله للخير اللي فيها للخير اللي فيها يا أمي وحياتي ده حبك يماتي بيكبر بذاتي وينور عيني يا أمي وحياتي ده حبك يماتي بيكبر بذاتي وينور عيني مفيش حد غيركو في الدنيا دي ليا في الدنيا دي ليا يا رب ترضينا فضلك علينا والحب اللي فينا يقرب ما بيننا يا ربي اللي فينا والدي اللي حبه في كياني كياني تعب كتير قاسى عشاني يا والدي يا عمري يا روحي يا قدري يا مشغول بأمري وبتعطف علي يا والدي يا عمري يا عمري يا روحي يا قدري يا مشغول بأمري وبتعطف علي يا غالي يا غالي في قلبي وعيني في قلبي وعيني ما فيش حد غيركو في الدنيا دي ليا يا غاليين عليا